أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع الحديث الثاني من هذه الأربعين، ووقفنا في هذا الحديث عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، إلى آخر الحديث. قبل إتمام ما يتعلق بالإسلام، لم ندخل للإيمان بعد ولا للإحسان، وهذا الحديث سيطول النفس فيه، لأن الحديث هذا حديث من الأساسيات بما كان فيما يتعلق بمسائل متعلقة بدخول الإسلام والخروج منه، فلذلك يحتاج إلى وقفة طويلة. لذلك الآن الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه مباني الإسلام، وقد تكلمنا بالأمس عن الإسلام والإيمان، وقلنا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الإسلام والإيمان، ولذلك اختلف أهل العلم في التعريف بمعنى، هل هما بمعنى واحد أم مختلفين؟ فالإسلام والإيمان، وقلنا أن العرب تطلق اللفظ على الشيء وإن كان في أصله أن الأسماء مدلولاتها مختلفة، الأسماء مدلولاتها مختلفة، فكل اسم يدل على مسمى، إذن تختلف المسميات بالنسبة للأسماء. لكن في الشرع قد يطلق بعض الأسماء لاشتمالها على نفس المعاني، بمعنى عن الواجبات، فتلك الواجبات تكون مشتركة بين اللفظين، فإن افترقا اشتمل، يعني اجتمع في المعنى، وإن اجتمع في اللفظ افترقا في المعنى. وهذا هو الراجع إلى مسألتنا من مسألة الإسلام والإيمان، بل واستدلوا على ذلك بأمر آخر، وهو المسكين والفقير. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية التي تصرف لهم الزكاة. فقال: الفقير والمسكين. فقالوا: الفقير والمسكين كل منهما يدل على معنى، إن اجتمع في اللفظ، فإن افترق دل الفقير على معنى والمسكين على معنى آخر. فالفقير عندهم هو أحسن أسوأ حالا من المسكين، والمسكين أحسن حالا من الفقير. أو خذ بمعنى آخر، قالوا أن الفقير ما لا يجد قوت يومه، والمسكين ما لا يجد كفاف قوت يومه، معنى يجد شيئا ولكن لا يجد الكفاف. ولذلك اختلف أهل العلم في التقدير في زماننا هذا، هل نقدر بالنسبة للفقير والمسكين على اليوم أم يكون على الشهر؟ طبعا والفقيه إنما تكون له نظرة، وهذه النظرة من فضل الله على الفقهاء، من فضل الله على الفقهاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالنظر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فالنظر عندهم في وقتهم لك النظر في زماننا، ولذلك لكل مقام مقام، إلا أن المعنى الدال عليه يبقى كما هو، ليس عندنا تمييع للنصوص، وليس عندنا تمييع للدلالات ولا إخراجها عن قالبها الذي وضع لها وسطر وعرف بينه، لأن العرف عرفان، أليس كذلك؟ بلى، العرف عرفان، عرف خاص وعرف عام، انتبه. إذن فما تعارف عليه أهل العلم في مسألة ما يبقى ذلك العرف عرفا، قد يكون عرفا خاصا بحسب كل فن فن، وقد يكون العرف الذي هو العرف العامة يعني عامة الناس، وهذا طبعا يلتجأ إليه عند عدم تحديد الشرع لمسائل أمر بها ولم يرد التحديد، فيرجع فيها إلى عرف الناس، عرف العامة. وقد ضربنا لذلك مثالا بالسفر، فقطلق الشارع السفر، فتحديد المسافة لم يرد فيها نص، كيف المخرج؟ الضابط هو عرف الناس. أما المسافات بالكيلومترات وبالأميال فهذا اجتهاد، اجتهد أهل العلم كل بحسبه، إلا أن الضابط والصحيح هو يرجع إلى عرف الناس. فما تعارف عليه الناس أنه سفر تقصر له الصلاة، ولم يتعارف عليه الناس أنه سفر لا تقصر له الصلاة. واضح؟ طيب، إذن ذكر الإسلام والإيمان، والإسلام له واجبات كما أن للإيمان واجبات، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما عرف النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى التعريف هذا أحسنت تعريفا شرعيا، لأن التعريف عندنا كم؟ ثلاث: تعريف لغوي، تعريف اصطلاحي، وتعريف شرعي. واضح؟ إذن هذه التعاريف، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن لنا التعريف الشرعي، ولذلك إنما أتى بالمتعلقات للإسلام وللإيمان، رغم أن الإسلام في أصله هو الاستسلام يعني الانقياد، انقياد لما ندخل بعد انقياد الاستسلام، هذا الإسلام. أما الإيمان فالأصل فيه التصديق، أليس كذلك؟ بلى، لأن الإيمان تصديق، هذا في أصل وضعه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرف الإسلام بمتعلقات، وعرف الإيمان بمتعلقاته، أو قل إن شئت بالواجبات، كلاهما إلا أنه انتبه، الديدنة هذه كلها لنعرف شيئا، هو أن ترك شيء من واجبات الإيمان ينفى الإيمان عن صاحبه. إن ترك شيئا من الواجبات في الإيمان نفي عنه ما لكم الإيمان، لكن إن ترك شيئا من أو من واجبات الإسلام لا ينفى عنه الإسلام، طبعا ما عدا الشهادتين. انتبه، ما عدا الشهادتين. فإن ترك شيء من الواجبات بالنسبة للإسلام لا ينفى عنه الإسلام إلا إذا أتى بما ينفي الإسلام كلية. واضح؟ إلا ما ينفي الإسلام كلية. ودعونا من دندنة جنس العمل تلك شنشنة نعرفها من أخزم. واضح؟ جنس ما جنس وكذا لا يعرفه ولا. نحن عندنا أصل العمل من مسمى الإيمان، والعمل من مسمى الإسلام، هو جزء من الإسلام وجزء من ماذا؟ من الإيمان. إذا هو من مسمى الإيمان، وإذاك سنخبركم لأنه أتى بنصوص، نحن وقفونا عند ماذا؟ عند النصوص. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ولا نسبك للخلاف سفاهتان بين ماذا؟ بين الرسول ورأي فقيه. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، أين كنا؟ فقط رأي فقيه. هذه من باب الاستشهاد، ائتي بالمسألة من أصلها. أحسنت. طيب، إذا نفى أو نفي عن الإنسان بمعنى أنه ترك شيئا من واجبات الإيمان نفي عنه الإيمان. طبعا سنأتي لمسألة الإيمان إلا أنه لابد أن نعرج، لأننا نتكلم عن الإسلام والإيمان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وهو مؤمن. إذا نفى الإيمان عنه صلى الله عليه وسلم، إلا مع نفي الإيمان بقي ماذا؟ بقي الإسلام. انتبه، لأن عندنا درجات. ما نحن شرحنا لكم بالأمس إن كنتم تذكرون وما أدري الأولى أم الثانية، قلنا أن دائرة الإسلام أوسع دائرة من الإيمان، فمن خرج من الإيمان دخل في ماذا؟ في الإسلام. من خرج من الإسلام دخل في الدائرة الأكبر وهي الكفر والعياذ بالله. واضح الآن؟ إذن فالدائرتين أحدهما أضيق من الأخرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما لم يدخل بعد. ولذلك قال ابن عباس انتبه قد تقول إن نفع عنهم الإيمان، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الإيمان، نحن ذكر الإيمان والإسلام، فكان التعريف لكل منهما بما يجب في حقه، لأن جمع الله سبحانه وتعالى بين ماذا؟ بين الإيمان والإسلام. لأن لو ذكر الإيمان دون ذكر الإسلام لقلنا أنه أراد نفي الإيمان عنهم، معنى نفي الإسلام عنهم معنى أنهم كفروا. ولذلك قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن لم، ليس المقصود أنهم الإيمان نفيه بالكلية بالكلية، إنما ضعف إيمانهم، فلما ضعف الإيمان انتفى الإيمان. يعني الذي قلنا إن ترك بعض واجباته ترك ماذا؟ الإيمان. الذي يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان كالثوب لأحدكم، الإيمان كالثوب، فإن وقع الإنسان في معصية بارتكاب المحرمات ينخلع الثوب الذي هو الإيمان، فإن تاب ورجع رجع إليه ماذا؟ رجع له ثوبه الذي هو الإيمان. واضح؟ طيب قد يقول قائل يعني ينتفي الإيمان بالكلية؟ نقول لا، ولكن انتفى الإيمان بمعنى هنا ضعف، وبقي له ماذا؟ بقي له الإسلام. أما بالنسبة للإسلام لا يخرج، إن ترك بعض واجباته، طبعا إلا مسألة الشهادتين، هذه انتقد كل شيء، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، انتبه وسيأتي الحديث عنها، انتقد كل شيء. فإذا انتفى بعض الواجبات اختلف أهل العلم، ولذلك السلف لم يرد في مسألة الإسلام عكس الأدلة التي ذكرنا، وإن ذكرنا الجزء منها، لأن لو أردنا أن نسرد الأدلة في باب الإيمان لطال بنا المقام، أدلة كثيرة، لأن الروايات تختلف باختلاف ذكر الصحاح، ذكر المسانيد، ذكر الأجزاء، ذكر كذا، فروايات. فجاء بالنسبة للإسلام والإيمان، عندك إسلام وعندك إيمان. النبي عليه الصلاة والسلام جاء الرجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان بالله. ما احنا قلنا إسلام وإيمان يدل على ماذا؟ هذا من حديث عمرو بن عنبسة من رواية الإمام أحمد بسند رجاله كلهم ثقات. انتبه ماذا قال؟ قال أي الإيمان أفضل؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وعن الإسلام، قال الإسلام أفضل. أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان بالله. قال وما الإيمان؟ ما هو يتكلم عن الإسلام. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. نحن عندنا يوم الآخر هنا البعث بعد الموت. إذن صار عندنا الإسلام والإيمان لهم ارتباط. إذن فإذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى، وإذا افترق في اللفظ اجتمع في المعنى. دل الإسلام على الإيمان والإيمان على الإسلام. واضح الآن؟ هذا هو المفهوم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ركزوا، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر كما قلنا أعمالا، لأنه ذكر الشهادتين وهذه متعلقة بماذا؟ باللسان. وذكر الصلاة وذكر الصيام وهي متعلقة بالجوارح، وذكر الزكاة وهي متعلقة بالمال، وجمع بين أمرين الحج لأنه عبادة مالية وعبادة بدنية، فهي عبادة مالية بدنية، واضح؟ طيب إذن عندنا اللسان، عندنا الجوارح، عندنا القلب لأنه هو الإقرار، أنه النطق لا يكفي، لأن الأصل في الشهادة في معناها هي الإعلام والإقرار، معناها إقرار بوحدانية الله جل وعلا وبالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، جمعهما في ركنين واحد، ما قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة بعد أن. قول من؟ ابن مالك. وإن تخفف أن فاسمها استكن، بمعنى وجب إضماره، استكن بمعنى إخفاؤه، الأصل أنه أنه لا إله، أنه لا إله، فضميرها استكن، ويسمى عند النحاة بضمير الشأن، فوجب ماذا؟ إدماره لأنه لا يظهر، كذلك الخبر لا يكون إلا جملة، ما هو أنه اسمها استكن، أين خبرها؟ لا إله إلا الله، لذلك قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة بعد أن. طيب دعونا من هذا، المرور الكرام رداد ورشاش، طلبة العلم خاصة، واضح الآن؟ طيب ما شهادة أن لا إله إلا الله؟ كثير من الناس يقول من قال لا إله إلا الله أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ماذا؟ دخل الجنة. مختلفون في هذا؟ ما نختلف، مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك انتبه، إلا أنه لا تغتر، انتبه، مسألة عندنا في الاغترار، لأنه لابد من جمع النصوص ككل، وإلا ضربنا النصوص بعدها بماذا؟ ببعض. فأبى الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، انتبه. فإذا عندك النصوص يقول هل تثبت على قول لا إله إلا الله وأنت لا تعرف شروط لا إله إلا الله؟ إشكالي، ما يقول مفتاح الجنة، لا، ما اختلاف، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لا خلاف. طيب المفتاح ما له أسنان؟ أليس للمفتاح أسنانا؟ عم يوجد مفتاح بدون أسنان؟ ما يفتح أصلا، يحتاج إلى أسنان. إذن أسنان لا إله إلا الله هي شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، لا إله إلا شروط، نعم، ما لها شروط، من أين هذا؟ استقراء لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من شرط إلا ودليله في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول مرة تسمع، أول مرة تسمعها، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. لذلك أنت تنفي شروط لا إله الله، تنفيت شرطا من الشرط في اللغة، لا تقول لي العلامة وإلا سأغضب. الشرط ليس العلامة، هذا من الأخطاء الشائعة عند الأصوليين، يقولون الشرط هو العلامة، قلنا الشرط ليس هو العلامة، إنما الشرط هو إلزام ما يلزم، ما يلزم حتى يكون موافق لماذا؟ للتعريف، لأننا قلنا دائما التعريف اللغوي بالنسبة للتعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي كله جزء من التعريف اللغوي، لأنه وضع اللغة فيأتون به. لذلك يقولون ما يلزم من وما يلزم من ولا يلزم من ويلزم، إلزام ما يجب ماذا؟ التزامه، يسمى شرطا. أما الشرط بفتح الراء هو العلامة، ولذلك يجمع شرط على أشراط، ومنه قوله سبحانه وتعالى فقد جاء أشراطها، معنى علاماتها، علامات الساعة. أما بالنسبة للتسكين شرط يجمع على شروط ولا يجمع على أشراط. خذها ولا تخف، تجمع على شروط. إذن هذا من الأخطاء الشائعة، شرط. ولذلك في لسان العرب لابن المنظور قال الشرط بالتسكين هو إلزام ما يلزم. طيب التعريف الاصطلاحي، فيه الالتزام فيه الإلزام، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. أما هذه فاتركوها، فهذه يشق لها الرؤوس إذا أردت أن تفهمها. فإذلك نعدل إلى الشرط الأول الذي يعنينا الآن، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما هو ذلك؟ هو الشرط. لنضرب مثال معناه، إن فقد الشرط فقد المشروط، إن انتفى الشرط انتفى المشروط، إن وجد الشرط وجد. هذا بغض النظر عن الترجيح في مسألة هل الشرط، طبعا هو خارج الماهية بالاتفاق، الشرط يكون خارج الماهية، ولكن بالنسبة للركن يكون داخل الماهية. فالتعبير بالركن أولى بالتعبير من الشرط، بالتعبير بالشرط. إلا أن المسألة عندنا نحن نتكلم عن الشرط بالنسبة لمعنى لا إله إلا الله. كم شروطه؟ انتبه، إذا انتفى شرط انتفى المشروط، معنى انتفت لا إله إلا الله، لأنه الإنسان يأتي ويهدم لا إله إلا الله في اليوم 70 مرة. نحن نتكلم عن النواقض، نواقض لا إله إلا الله سيأتي حديث عنها، ما هذه طامة كبرى. معناه ما معنى هذا الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلس بمكة يعلم الصحابة رضوان الله عليهم ماذا؟ ما لكم لا تنطقون؟ طيب الصحابة رضوان عليهم حاشا وكلا كما نقولوا احنا فرسهم لا داعي للتعبير، يعني ما عارفينش لا اله الا الله 13 عام، لا اله الا الله ما عرفوش لا اله الا الله. سبحان الله، ما هو ابو لهب ماذا قال لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا اله الا الله تفلحوا؟ قال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ طيب لماذا؟ لأنه عرف. بل قال له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء يراد. سبحان الله، عرف معنى جعل الآلهة إلها واحدة. أسمع بغي ليك تمشي لي ملام فلان وعلان وسرتلان وفرتلان والقائمة طويلة، فتصرف العبادة التي هي لمن؟ لله، لغير من؟ لغير الله. فين هي لا إله إلا الله؟ نفعتك أنا؟ مشات هدمت لا إله إلا الله، هدمنا ولا ما هدمنا؟ مشات، لأن لا إله لا معبود بحق إلا الله، معنى أنه لا يدعى إلا من؟ إلا الله، ولا يسأل إلا من؟ ولا يستعان إلا؟ ولا يستغاث إلا؟ والقوم كلها عبادات. التوكل على الله، النذر لله، الذبح لله، تغدي بالذبيحة ومحن وحدك على وتشرك بالله جل وعلا. بل أشركوا مع الله جل وعلا في ربوبيته ليس في الألوهية. نحن نتكلم عن لا إله إلا الله معبودة بحق إلا الله، هذه في الألوهية. أما الآن كفار الآن نسأل الله العفو والعافية، مشركي زماننا أشركوا بالله جل وعلا في ماذا؟ حتى في الربوبية. أما كفار قريش، مشركوا قريش، إنما أشركوا في ماذا؟ في الألوهية. لأنه لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من الرازق؟ الله. من المحيي؟ الله. من المعطي؟ الله. من المانع؟ الله. كل هذه ما صرفوا شيئا. لمن الملك؟ الله. التدبير لمن؟ ما هذه الربوبية؟ هذه الربوبية، توحيد الله جل وعلا في الملك وفي الخلق وفي التدبير، هذه الربوبية. معناه أنه في الخلق وفي الملك وفي التدبير يدخل فيها الرزق. فأنت تطلب الرزق من غير من؟ من غير الله، وهذه بباب الربوبية. فإذا كيمشي عند مولاهم شكون؟ مولاهم رداد ومولاهم بشعيب، يعطيه الولاد. اش غير يعطيك؟ اش من ولاد؟ سبحان من يعطي الولاد؟ صافي، وفين لا إله إلا الله؟ عدد واحد ربع سنين خمس سنين عشرة ما جاش الولد، وخسنا نشوف واش نديرو. أنا قلبت لكم دابا دريجة باش تفهم. خسنا اش نديرو؟ اش بدي تدير؟ شكون اللي كيدير؟ أنت فعلت السبب يا رجل، سببك هذا لا يقدم ولا يؤخر، إنما أخذته سبب من الله سبحانه وتعالى جعله سببا. فهل اتخاذ السبب يجعل المسبب واقع؟ ما لكم لا تنطقون؟ لا، لأنه من أراد الولد عليه أن يتزوج، فجعل الله سبحانه وتعالى لإيجاد الولد ماذا؟ الزواج. ولكن هل إذا تزوجت يتحقق الولد؟ الجواب لا. قد تتزوج ولا يأتيك الله سبحانه وتعالى بماذا؟ ويجعل من يشاء عقيما. لا، ما في ولد، ما انت اتخذت الأسباب. إذا لما أردت وداقت بك السبل عليك أن تلتجأ لمن؟ مفرج الكروب، إنه الله هو الذي يرزقك. ارفع يديك ثلث الأخير في الليل يا رجل، والله والله ثم والله وتالله ليستجيبن الله سبحانه وتعالى لك. تحقيق للوعد، نعم، افتراء على الله جل وعلا، ولكن تحقيقا لوعد الله. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا مشيتي خليتي مشيتي لله. هذاك اللي في القبر ينتظر منك إن كان وليا، ماشي معنى أنك ننفي الولاية، لا، الولاية ذكر الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم، ما في نقاش. ولكن المفهوم الذي فهمه الناس بحيث أنه صرفوا شيئا لأولياء الله وهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من قول من هذا؟ قول الله جل وعلا إن كان وليا. لذلك الآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هما؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا لهم. بغيتي الولاية؟ حقق الشرطين. إيش نايا؟ الإيمان والتقوى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عاد لي وليا، في الحديث القدسي عن ربه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. انتبه، لهم مكانة، لهم منزلة في حياتهم. حط عليها ألا دوارة، شي نقطة دوارة كبيرة، في ماذا؟ في حياتهم بعد مماتهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يدعو الله جل وعلا فينزل المطر في حياته. تصنط، فلما توفي صلوات ربي وسلامه عليه ماذا فعل عمر؟ ماشي مشاش القبر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم احنا آمنا بك واتبعناك وجاهدنا معك، ادعو الله. ماذا قال؟ قال يا رب إن كنا نستسقي بنبيك، فها نحن الآن نستسقي بعم نبيك الذي هو العباس رضي الله عنه. علاش؟ لأن هذا من التوسل المشروع. منك تقول لي ادعو الله لنا، تتوسم فيه الصلاح، فتقول ماذا؟ لا اعتقادا فيه. انتبه، شرك أنه يقدر يستطيع أن يفعل شيئا، لا اعتقادا فيه، وإنما رجاء، لأنه قربه من الله سبحانه وتعالى سيستجيب الله له. هذا هو المقصود، وهذا الذي لابد أن يكون في معتقد الناس. هذا لا إله إلا الله، عندنا احنا نسأل الله العفو والعافية والسلامة. إشكالية. فصرفنا الآن التي هي في ماذا؟ في توحيد الربوبية. ماشي الآن في توحيد الألوهية، ولم ندخل إلى شروط لا إله إلا الله. كم شرط هو؟ 7 شروط. 7 شروط في الاستقراء. ولذلك قال صاحب نظمه، أحد العلماء نظم هذه الشروط 7، ومنهم من يضيف شرطا ثامنا، طيب شرطا ثامنا، إذن خلينا في الشروط 7. قال الناظم: والعلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. كم من الشروط الآن؟ 7. العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، 7 هي شروط للا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله، أول شرط فيها هو ماذا؟ العلم. ماشي لقيت أمي وبا والمجتمع لا إله إلا الله، لا، لابد أن تعرف، أن تعلم ماذا؟ لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، تعرفها. هذيك التقليد ديال لا يصح فيه التقليد، توحيد ما يصحش فيهاش، لا يصح فيه تقليد، بل عليك ماذا؟ أن تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمته، فاعلم، دليل من الكتاب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. العلم أولا، قالوا العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، معنى العلم بمقتضى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، لأن لا إله نفي إلا الله إثبات، فلا إله بمعنى لا معبود هناك إلا الله إثبات لمن؟ له سبحانه وتعالى، فالعبودية لا تكون إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا دون غيره، لذلك قال لا إله إلا الله، هذه معنى لا إله إلا الله من كتاب الله، وهناك نصوص أخرى، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قلنا بالاستطراق على قول كتاب السنة، قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال من مات، أسمع لك، يقول لك من كان آخر كلامي لا إله إلا الله، اسمع الآن شروط سنجمعهم كاملين كما قلنا، من مات وهو يعلم، فين هذا الحديث؟ صحيح مسلم، حديث من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا معنى لا إله إلا الله قلنا بد أن تعلم، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود دون من، كل عبادة شرعها الله جل وعلا فهي لمن؟ هي لله سبحانه وتعالى، انتبه. لذلك العبادة أنواع، وكثير منها صرف لغير الله جل وعلا، فاستعين بغير الله، واستغيث بغير الله، وتوكل على غير الله، وذبح لغير الله، ونذر لغير الله، ودعي غير الله، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. هذه عبادات لله جل وعلا صرفناها لغير الله سبحانه وتعالى، ونحن أن الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتبه يا عبد الله، لابد من تحقيق لا إله إلا الله، لابد من معرفة لا إله إلا الله، انتبه، هذه التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب لتحقيق هذه الغاية، التي هي العبودية لمن؟ لله سبحانه وتعالى دون من سواه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واضح؟ إذن عليك أن تبحث يا عبد الله عن عقيدتك أولا، عن توحيدك، حتى لا تنفي. لماذا؟ لأنه هو الأساس. فإذا خرم الأساس، كل ما جئت به سواء من صلاة أو صيام أو زكاة أو من أعمال، لن يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. ألم يقل الباري جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انتبه، الله سبحانه وتعالى أثبت لهم عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني لهم عمل، فجعلناه هباء منثورا. ولذلك يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة، يظن أنه قد أتى بخير، قد أشرك مع الله جل وعلا غيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قول الله جل وعلا فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ولذلك يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى للمشركين: اذهبوا إلى أولئك الذين جعلتموهم ندا لي فانظروا هل لهم من شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذلك الذي أشركته مع الله عز وجل يوم القيامة إن كان وليا لله جل وعلا تبرأ منك. ما أمرته بذلك وما قلت له ذلك، وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين، يعني أعلم. فلذلك انتبه يا عبد الله، إذن ركز واحرص. وسنشرح هذه الشروط إن شاء الله تعالى. الشرط الأول قلنا العلم، الشرط الثاني إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا، وبقية الشروط. ما السؤال؟ سبحانك ربي العظيم ولكنكم قوم تستعجلون. قول من هذا؟ ولكنكم قوم تستعجلون، قول النبي عليه الصلاة والسلام، قالها لمن؟ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما واحد يسألنا عن القضاء والقدر. طيب يا رجل، نحن في الإسلام، ومسألة القضاء والقدر فين؟ في الإيمان. طيب انتظر يا رجل، سيأتيك إن شاء الله تعالى الخبر اليقين، لأن تريد مسألة القضاء والقدر في ثانيتين. هذه مسألة القدر والقضاء تحتاج فيها إلى كم حصة لتفهم المعنى المقصود من القضاء والقدر. لماذا؟ لأنه هو الذي زلت فيه أقدام البشر. ولذلك كما سيأتينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن بصدده. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الإيمان ماذا قال؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال أهل العلم: لماذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل في القدر بالذات دون غيره من الأركان؟ لماذا؟ ما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تؤمن، وقال أن تؤمن. طيب ما أعادها في البقية وجاء في القدر وقال أن تؤمن؟ قالوا دلالة أن هذا القدر تزل فيه الأقدام، تأكيد لهذا الأمر. ولذلك سر الله في الأرض فلا تبحثوا عنه. القدر سر الله في الأرض فلا تبحثوا عنه. ولذلك تحتاج أن تعلم معنى القضاء، معنى القدر، وهل القضاء هو القدر أم بينهما فرق، وما هو القدر، وما هي أركان القدر. كل هذا لابد أن نعرفه. تريد الإجابة بسريع؟ ها؟ احنا بغينا ديما داكشي بحال السندويتشات على السريع. ويقول: ما حكم بيع الملابس الضيقة للبنات وأدوات المكياج؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأنت يعني بائع هذه الأشياء إنما يتعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى إنما أمرنا بالتعاون على ماذا؟ على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا أنت تتعاون على الإثم والعدوان. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسألك الله سبحانه وتعالى في جمعنا هذا ألا تجعلنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا معسرا إلا فككت عسره، ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعلنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم عاملنا بعدلك ولا تعامل، اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك، فإن عاملتنا بعدلك هلكنا. اللهم إنك أنت أرحم الراحمين، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.